إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت مذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي، ودي وشوق الفرع اللي يهمني ودي وشوق الفرع اللي يهم فوق، لاجل الجدر يشم الضوء. الارض الارض الارض الارض بتتكلم عربي، الارض بتتكلم عربي، الارض الارض. رمضان أهلا بالصفا، أنزلت نورا ما اختفى، مستشعرون نسيمه بركاته فيها الشفا. رمضان هلا فشرفا هذا الوجود وما اكتفى، أيامه زاد التقى، صمه صيام المصطفى. قال الكريم إلى هنا الصوم لي حيث اصطفى، منا عبادا أخلصوا في صومهم بدل الوفا، سبحانه عنهم عفا، بالصوم لي فتعطفا، فاجعل صيامي شافعا وتوفني عند الصفا، بصيام عبد مخلص بالصوم حقا شرفا. رمضان أهلا بالصفا، أنزلت نورا ما اختفى. الله يا كريم. هذا الشهر الكريم أصدقائي المستمعين شهر تحلو فيه الأوقات مع ذكر الحق سبحانه وتعالى، واللغة المعاصرة يحتفي بهذا الشهر الكريم من خلال الاستماع إلى رسائلكم الصوتية التي تأتينا تحمل فيضة كل وجدان يحتفي بهذا الشهر الكريم ويقدم من كنز ذكرياته وكنز قراءاته هذه الكلمات. هذه رسالة من المستمعة العزيزة سارة محمد، نستمع لها في هذا اللقاء. رمضان في الإذاعة أجواء مختلفة، عالم تاني مليان بهجة وسعادة، للاحتفال والاحتفاء برمضان حتى قبل قدومه بأحلى الأغاني، من أول أغنية أهو جه يا ولاد وافرحوا يا بنات يلا وهيصوا، وأغنية وحوي يا وحوي اللي هي أغنية مستوحاة من الفولكلور غناء أحمد عبد القادر، وكمان أغنية رمضان جانا وفرح نابو محمد عبد المطلب، وأغنية مرحب شهر الصوم مرحب، وأغنية محمد فوزي الجميلة هات الفوانيس يا ولاد. لحد النهاردة لما بسمعها بفتكر لما كنا صغيرين وفرحانين بالفوانيس وبنغني الأغنية دي، وابتهالات النقشبندي وقت الفطار من العادات المميزة يعني لرمضان في الإذاعة، وطبعا شخصية المسحراتي اللي قدمها الفنان سيد مكاوي اصحى يا نايم وحد الدايم، وكمان أغنية بتاعت فؤاد المهندس صباح لما هو بيقول مراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان، وهي تقول الراجل ده هيجنني. كمان في وداع رمضان لما بنسمع تم البدري بدري والأيام بتجري لشريفة فاضل، وأغنية يا بركة رمضان خليكي في الدار، قد إيه بنحس إن قلوبنا تكاد تنخلع يعني إن رمضان خلاص بنودعه. كل الأغاني دي وأكتر لها مكانة في قلوبنا وجداننا عظيمة، يعني لأحلى وأجمل شهر في السنة وأجمل ذكريات بنعيشها معايا لما بنسمعها تاني في الإذاعة. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، ربنا يعيده علينا وعليكم بكل الخير والسعادة والبركة يا رب. كنت معاكم المستمعة سارة محمد، مستمعة محبة لإذاعة البرنامج العام وبرنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أيضا هذه رسالة من المستمع الكريم الأستاذ معالي طرفاية من محبي ومستمعي إذاعة البرنامج العام ومن عاشقي اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. تمضي بنا الأيام وتتعاقب الأسابيع وتتوالى الشهور. شهر رمضان شهر عظيم يستثمره المسلمون بكثرة الدعاء إلى الله تعالى، فهو من مواطن الاستجابة بإذن الله. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا، فالعمر ظل سحاب. وتهيأوا لتصبر ومشقة، فأجور من صبروا بغير حساب. أصدقائي، رمضان في مصر له طابع خاص تميزه تجمعات الأسر لتضمهم مائدة واحدة على الإفطار إلى جانب لقاء الأصدقاء والأحباب، وهو الأمر الذي لا يتكرر كثيرا طوال العام. وبعد الإفطار بوقت وجيز ينطلق الشباب والكبار إلى المساجد، حيث تطلق المآذن فيضا من روحانيات الشهر الكريم بترتيل القرآن والأدعية في صلاة العشاء والقيام التي تعد من خصوصيات هذا الشهر، لتسود روح المحبة بين الأهل والجيران. وعند الانتهاء من الصلاة يحلو السهر على المقاهي ملتقى الشباب والكبار، حيث يجدون فيها في رمضان إحساسا مختلفا وجوا لا يشبه أجواء المقاهي على مدار العام. فالمقاهي تتجمل بالألوان والزينة الرمضانية والفوانيس التي هي من أهم العادات التي يحرص عليها المصريون لبث روح وأجواء رمضان. وعلى المقاهي الرمضانية يلتقي الأصدقاء على الموعد أو صدفة، ويجلسون لتبادل أطراف الحديث والتسامر والتمتع بمشروبات وحلويات تخص هذا الشهر عن سائر أشهر العام. أيضا من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الأغنية الرمضانية، فقد يرتبط قدوم شهر رمضان الكريم عادة بذكريات خاصة تعلق دائما في الأذهان كالفوانيس والحلويات، لكن ربما كان الأكثر تأثيرا وحضورا هي الأعمال الفنية الخالدة التي يستحضرها الناس في كل عام، مثل أغاني رمضان زمان، وتطلق داخل وجدانهم شلالا من الذكريات لمجرد سماع تلك الألحان. وتستعد دائما له الإذاعات، ولكم أمتعتنا إذاعتنا الحبيبة إذاعة البرنامج العام بالأغنيات الكلاسيكية القديمة التي قدمها كبار الفنانين في العالم العربي بمناسبة شهر رمضان قبل عقود، مثل وحوي وحوي وأهلا رمضان ومرحب شهر الصوم ورمضان جانا والله بعودة يا رمضان ويا بركة رمضان وغيرها من الأغنيات الخالدة. ومن أشهر الأغنيات المرتبطة بشهر رمضان الكريم وتعيش في أذهان الجميع هي أغنية المطرب محمد عبد المطلب رمضان جانا، وهي من كلمات حسين طنطاوي وألحان محمود الشريف، ويعود تاريخها لعام 1950. ومن أشهر الأغاني الرمضانية أيضا أغنية المطرب عبد العزيز محمود مرحب شهر الصوم التي يعود تاريخها إلى عام 1966، وهي من كلمات محمد علي أحمد وألحان عبد العزيز محمود. أما أغنية وحوي يا وحوي الشهيرة التي يعود تاريخها إلى عام 1934 فتعتبر من أبرز الأغاني الكلاسيكية المرتبطة بقدوم الشهر إن لم تكن الأبرز على الإطلاق، وهي غناء أحمد عبد القادر وألحان أحمد الشريف وكلمات حسن حلمي المنسترلي. كان معكم علي طرفاية من محبي ومستمعي إذاعة البرنامج العام ومن عاشقي اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. سعدت بكم وكل عام أنتم بخير. وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وحوينا الضرجة يا رمضان وحوي وحوي. أصدقائي المستمعين، وهذه كلمات من دفتر التاريخ من ذاكرة الكاتب القاص الأستاذ هاني منسي، يتحدث عن هذه الكلمات الشهيرة وحوي وحوي. ما الأصل لتلك الكلمات؟ نتابع. وحوي وحوي وحوي وحوي. يسعدني ويشرفني أن أشارك فرحة رمضان للمصريين مسيحيين ومسلمين بقدوم رمضان. كل عام وأنتم بخير. ولما بقول رمضان، رمضاننا مصري جدا، فكلمة وحوي هي تعني باللغة المصرية أو بالفرعونية القديمة فرحي، أما كلمة إياحة هي إياح وزادت الهاء فهي تعني قمر، وأصلها إياح قمر. الأغنية أصلها وحوي وحوي إياحة بنت السلطان إياحة لبسة فستان إياحة، يعني فرحي يا فرحي قمر بنت السلطان قمر لبسة فستان قمر. من هي إياح التي يتغنى بها المصريون؟ من ألقابها الزوجة الملكية العظمى وأيضا أم الملك، هي إياح حتب، هي زوجة الملك سقنا رع الذي حكم البلاد في أواخر القرن الثامن عشر قبل الميلاد. والجدير بالذكر أن الدولة الفرعونية الوسطى كانت مفككة واحتلها الهكسوس، فما كان من الملكة إياح حتب إلا تحريض زوجها الملك على رفع راية العصيان في وجه الغزاة، لكنه مات قبل أن يتحقق ذلك، فجعلت ابنها الكبير كاموس يكمل مشوار أبيه، ولكنه للأسف مات أيضا. لم تهدأ عزيمة إياح حتب، فجعلت ابنها الثاني وهو أحمس الأول يكمل ما بدأ أبوه وأخوه. كان لإياح حتب دورا عظيما في جمع شتات الشعب المصري وتجميع المتمردين وتهدئة الغاضبين وحشدهم ضد الهكسوس، وبالفعل انتصر أحمس الأول وطرد الهكسوس وحقق الاستقلال، وانطلقت الأغاني والأفراح التي تشيد بدور إياح حتب كأسطورة وطنية تغنى بها الشعب. وهذا يذكرني بما حدث في 6 أكتوبر العاشر من رمضان، حين هتف الجنود والشعب المسلمون ومسيحيون هتفوا الله أكبر. خرج المصريون في استقبال الأم والملكة إياح حاملين أيضا المشاعل والمصابيح يتغنون وحوي وحوي إياحة الذي معناها فرحي يا فرحي قمرا، تقديرا للتضحية الكبيرة للملكة إياح حتب أو إياحة التي قدمت فداء وأعطت مثالا للوطنية في ذلك الوقت. تحياتي ومحبتي، هاني منسي. وحوي وحوي. تلك أيضا كلمات أيها الأصدقاء من فضيلة الأستاذ الدكتور السعيد محمد علي من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في هذا الشهر الكريم، وتلك الكلمات من فيض الروح في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المستمع الكريم، بعد طول شوق ورجاء استجاب الله الدعاء وبلغنا رمضان لنسعد فيه بالصيام وصلاة القيام وزيارة الأهل والأحباب والخلان، ونجتهد في طاعة الرحمن بالذكر والثناء والدعاء وقراءة القرآن، على أمل أن ينمح الذنب والشر والشيطان من حياتنا، ونجدد لربنا توبة صادقة نصوحة نفتح بها صفحة جديدة، نملأ أركانها بالأعمال الصالحة، فنستدرك ما فات من سهو وغفلة وإهمال وتقصير، ونخطو خطوات جادة على طريق الإصلاح والبر والرشاد. أيها المستمع الكريم، نحن في شهر يفوق الأشهر الحرم، سماه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الشهور، وكيف لا وقد جاء يشحذ الهمة ويدفع إلى معالي الأمور. ولا حرج على فضل الله أن نكون من أهل المعية الإلهية طالما نسعى جاهدين على أداء حق الصغير والكبير والجار والقريب والضيف والصديق، فضلا عن الحقوق الأولى للوالدين والأقربين والأولاد والزوجة وأصحاب الفضل ومن سبقنا بصنع جميل فينا أو في من نحب أو نعول. أيها المستمع الكريم، أرقب لك هدفا بل عدة أهداف في هذا الشهر، وليكن أدناها مغفرة الذنوب. أدخل السباق مع الصائمين، مع القائمين، مع الذاكرين، مع المنفقين، مع أهل القرآن والبر والإحسان، لتصل في النهاية إلى تمام الرضا عن ذي الجلال والإكرام، فتحظى بكامل الإنعام، وعلى الله قصد السبيل. دكتور السعيد محمد علي من علماء الأزهر والأوقاف. الله يا كريم. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أعزائي المستمعين، كل لحظة وأنتم دائما بكل خير. نرجو أن نكون على أتم النجاح في قضاء هذه الأوقات الطيبة الرمضانية الجميلة في شهر الصوم. رمضان هذا الضيف الكريم هو أشبه بالحصالة، حصالة العبادات، حصالة الأعمال الصالحة، حصالة الإنجازات التي يقدمها كل منا من أجل العبور إلى مزيد من الرضا من الله سبحانه وتعالى. وكلمة حصالة من الفعل حصل ويحصل، فالحصالة ذلك الشيء الذي نستخدمه فيما بيننا في حياتنا العادية، ونضع شيئا بعد شيء، ونضع أشياء تتحول هذه الأشياء من حجم صغير إلى حجم أكبر يمكن أن يستعان به في المستقبل. فمن هنا كلمة رمضان حينما توصف بالحصالة، فنحن لسنا ببعيدين عن حياتنا اليومية، لسنا ببعيدين عن لغتنا الجميلة التي تتطور وتنمو بنمو مستحدثات مفرداتنا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي، قال حكيم: الصبر جواهر. فقيل له: الصبر جواهر، كيف ذلك؟ قال: أذكر لكم جواهر الصبر في ثلاث: كتمان الغضب حتى يظن الناس من هدوئه أنه راض. ماذا أيضا؟ قال لهم: كتمان الفقر حتى يظن الناس من عفته أنه غني. يا الله، ما الجوهرة الثالثة؟ قال: كتمان الشدة حتى يظن الناس من تبسمه أنه منعم. ولقد قالها المتنبي: تمر بك الأحزان ثكلى ووجهك وضاح وثغرك باسم. هذا حديث عن الصبر، ونحن في شهر الصبر، شهر الصوم. وعلى ضفاف الصبر أيها الأصدقاء، سأل التلميذ أستاذه: أستاذ، في حديث قدسي رواه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن رب العزة يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. أود أستاذي، أود الفهم، لماذا قال الله إن الصوم له وأكد أنه يجزي ويكافئ به؟ كما أود أن أتعمق نسائم ما بهذه العبارة من أصداء نحوية بلاغية دلالية. قال له الأستاذ: رمضان كريم. فرد التلميذ: الله أكرم يا أستاذ. الله يا كريم. الأستاذ قال لتلميذه بعد أن شكره على سؤاله: اسمع بني، الصوم لي وأنا أجزي به. المبتدأ هنا كلمة الصوم، وشبه الجملة لي متعلق بالخبر الذي يفسره الضمير أنا في قوله في العبارة التالية المسبوقة بحرف العطف: وأنا أجزي به. الصوم لي وأنا أجزي به. كان من الممكن أن يقول في الحديث القدسي، أن يقول الحق سبحانه وتعالى: لي الصوم وأنا أجزي به، والعبارة عندئذ لن تكون قد خرجت عن النسق العربي الصحيح، لأن المبتدأ إذا كان معرفة وشبه الجملة متعلق بخبر، يجوز أن يتقدم شبه الجملة على المبتدأ أو أن يبقى المبتدأ في صدارة هذه العبارة. هنا في الحديث القدسي الحق سبحانه وتعالى جعل كلمة الصوم في صدر هذه العبارة، مع إمكانية أن تتأخر كلمة الصوم بعد قوله لي. لماذا قدم كلمة الصوم؟ الصوم في صدر هذه العبارة أشبه بالطاقة التي تحرك قاطرات القطار، عربات القطار. الحق في هذا الحديث القدسي أراد أن يعلمنا بأهمية الصوم، بعظمة وخطورة الصوم. فالصوم إما أن يكون سببا في أن ننال الثواب الذي لم يحدده الله سبحانه وتعالى، فقال: الصوم لي وأنا أجزي به. الله هو الذي خلق الكرم، فماذا يكون من الله إلا ما يفوق تصورات البشر عن الكرم، ولذلك ادخر الله ثواب الصوم. لكن الصوم الذي يكون بالضوابط التي حددها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إذا شتمك أحد تقول له: إني صائم. الصبر كتلك الجواهر التي تحدث عنها الحكيم منذ قليل، ألا تظهر غضبا بل تصبر، فالصبر مفتاح الجنة، وإن الله مع الصابرين. فالصوم حينما يصنع هذا الصبر للإنسان يكون أشبه بالسفينة الجميلة القوية المتينة التي تصارع الأمواج لتصل براكبيها إلى بر الأمان، إلى بر النجاة، إلى الثواب الذي هو من الله سبحانه وتعالى. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يصومون وهم صامدون، صابرون، مخلصون، صادقون، لنكون من ركاب هذه السفينة التي تنطلق بنا إلى بر الأمان والنجاة والفضل والرضوان من الله. بصحى من نوم راضي ومرتاح، وبقضي اليوم بعمل وكفاح، وارجع مسرور لصلاة وفطور، واسهر فرحان بليالي النوم، واستغفر واتوب من ذنبي، انا صالح وعابد ربي، واستغفر وأتوب من ذنبي. أنا صايم وعابد ربي، أنا صايم أنا صايم وعابد ربي، وصيامي مطمن قلبي، والدنيا هانية في عيني بصيامي وصلاتي وقربي، أنا صايم. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الكلمة، كلمة اليسر، استوقفت شاعرا فكتب يقول: أكرمتنا ربنا باليسر مكتملا، دينا ودنيا بحمد الله قد حصل، هذا كتابك بالنور هدايتنا، والذكر روح وريحان به اتصل، فهو الهدى، قل بفضل الله رحمته قد وسعت كل شيء صار مبتهلا. أكرمتنا ربنا بالنور سيدنا طه الحبيب، بفضل الله قد كمل، خير الورى من عليه الذكر قد نزل، في ليلة القدر جلت بوركت نزلا، بالبشر بالرحمات من مصورنا سبحانه كرما من جوده جعل، تلك الكريمة في القدر بما حسبت بألف شهر ثوابا فيضه هملا، في هذه الليلة العظمى ملائكة والروح فيها بإذن الله قد نزل، قدرت يسرت أكرمت بمشرقها من قامها مستجيرا مخلصا عملا، أكرمته ربنا بالفضل يجمعه بالنور بالبركات عاطرا وصلا. الله يا كريم. أيها الأصدقاء، ندعو الله أن يكون هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، وأن نستقبله بإذن الله في العام القادم ونحن دائما على خير، على مزيد من التماسك والنجاح والعبور والأمان والاستقرار والرخاء، مع مزيد من البناء. طبتم طابت أوقاتكم، مع لقاء جديد إن شاء الله يأتيكم الأسبوع القادم من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. صديق العزيز مهندس الصوت حسن مبروك، كل التقدير، كل لحظة وأنت بكل خير، وكل الأصدقاء المستمعين بكل خير. إلى اللقاء مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض